السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أصلح الله الأرض فأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين الحجة وأوضح المحجة وأمر العباد بالطاعة والانقياد ونهاهم بشتى الطرق عن الفساد والعناد. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وأعظم فساد وجد في الخليقة على وجه البسيطة الشرك بالله تبارك وتعالى. وقد سمى الله تعالى المشرك مجرما، وأي جريمة أعظم من هذه الجريمة التي هي متعلقة بحق الله تعالى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ومتى سلم المرء من منحدر الشرك وفساده فليحذر من مزلق البدعة والمعصية، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المبتدع يزين له الشيطان سوء عمله فيراه حسنا فلا يوفق للتوبة غالبا. وأما العاصي فيدرك جرأته على الذنب وجنايته على الإثم، ولعل هذا الهاجس يحدوه إلى التوبة والأوبة بعد توفيق الله له في يقظة القلب والابتعاد عن الذنب. والعبد الموفق من تجنب هذه العوائق الثلاث التي تعيقه عن العبودية لله، والتي تعيقه عن الوصول إلى المصلحين المتقين. يظن بعض الناس أن السلامة من الفساد أن لا يسرق مالا أو لا يشتم فلانا، بل إن أعظم الفساد الشرك بالله، وإن من الفساد مخالفة ومجانبة هدي محمد صلى الله عليه وسلم في الشرعة المطهرة. أيها المباركون، إن من جملة أنواع الفساد التي باتت اليوم تهدد المجتمعات والأسر والأفراد انحراف القيم، انحراف القيم والأخلاق. ومن حكمة اللطيف الخبير أنه سبحانه حرم الرذائل والمنكرات، ونهى عن الدخول في أوحال الذنوب والخطيئات. واعلموا أن فساد الإنسان في نفسه في فرده فساد في لبنة البناء، وفساد الأسرة فساد في جهة المجتمع، وفساد المجتمعات فساد للدول وهدم لها. ومتى ما رأيت المجتمع من حيث جملته سالكا سلوك الفضيلة نائيا عن طرق الرذيلة، فإن نظامه مكتمل وبنيانه مشدود وأركانه قوية. ومتى ما رأيت عكس ذلك فإنك ستجد انتكاس الفطر والأخلاق. يفسد الإنسان، تفسد الأسر، تفسد المجتمعات، تتغير الشعارات، يصبح الشذوذ حرية، ويصبح القيم الدنية قيما عالية، وتصبح القيم العالية الرفيعة قيما دنيئة. لماذا؟ لأن الفرد لما فسد ترك، والأسرة لما فسدت تركت، ووصل الأمر إلى فساد المجتمعات، فرفعت مختلف أنواع الشعارات تحت شعارات براقة وألوان جميلة حسنة وأسماء قد تأخذ بالآذان ويصدقها بعض الناس. يقول صلى الله عليه وسلم محذرا من فتن تكون لا سيما في آخر الزمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن. ما هو فتنة؟ فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، كناية عن المشاركات التي تكون في مثل هذه الأنواع من الفساد والمنكرات من المعاصي وسوء الأخلاق والبدع والشركيات. من تشرف لها، من تشرف لها مجرد نظر اطلاع فتح باب يضرب أيقونة، من تشرف لها تستشرفه، أي من تعرض لها تهلكه. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به، رواه البخاري ومسلم. وفي بعض الروايات من علامات نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال: وعلى جنبتي الصراط أبواب عليها ستور مرخى، عن يمين الصراط وعن شمال الصراط، وعلى كل باب منها داع يدعو أن يا عبد الله لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. أيها المؤمنون، إن صلاح العبد بقدر صلاح قلبه، بقدر صلاح قلبك قربك من الله عز وجل، وقرب العبد من الله مرتبط بتركه أنواع المفسدات. ومتى ما فسد ملك البدن فإنه يؤدي إلى فساد الرعية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر فساد ملك الجوارح القلب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، متفق عليه. ولنعلم جميعا أنه متى ما كان القلب فاسدا أو العمل فاسدا ترتب على ذلك فساد العمل المبغوض عند الله، والله لا يحب الفساد، ويترتب على ذلك بغض الله للفاعل، والله لا يحب المفسدين. ومتى ما أراد الله تعالى هداية عبد أصلح قلبه ووفقه وأصلح عمله. ومن الناس من كما قال الله: وإذا تولى سعى في الأرض ليهلك الحرث والنسل. ومن وأي فساد أعظم في إهلاك الحرث والنسل من سعي العالم إلى تقنين خلق رذيل يترتب عليه فساد في النسل وانقطاع للبشرية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه الآية: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. والفساد ظاهر كما أخبر الله: ظهر الفساد في البر والبحر. أما في البر فكان الناس يتصورونه، أما في البحر فلم يكونوا يتصورونه. كيف يقع الفساد في البحر؟ ما علموا أنها ستكون مدن متنقلة في البحار يقودها أصحاب الأخلاق الفاجرة وأصحاب الأخلاق الدنيئة السيئة، خمور وطبول وشذوذ ولواط وزنا في البحر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأكثروا فيها الفساد، فماذا كانت النتيجة؟ فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. فاحذر يا عبد الله ولا تتبع سبيل المفسدين، وربك جل وعلا أعلم بالمفسدين. وإذا كان الإنسان لا يتعظ لا بقوم لوط ولا بقوم فرعون ولا بقوم شعيب ولا بقوم صالح ولا بقوم هود، فليحذر أن العاقبة عليه. فربك يقول فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد أيها المؤمنون، إن مقاومة الفساد في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع مسؤوليتنا جميعا، رجالا ونساء، أفرادا ومؤسسات، حكاما ومحكومين، وفق الضوابط الشرعية والآداب المرعية. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، أي جماعة، ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منه. وتقرؤون قصة أصحاب السبت وأن الله نجى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهلك المفسدين وأهلك الساكتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الصديق رضي الله عنه: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه، رواه أحمد وصححه الألباني. كيف لا ينكر الناس المنكر؟ يأتون بشعارات براقة يزينون للناس ترك إنكار المنكر، حرية، ديمقراطية، تحت مسميات ربما تكون محبوبة عند البعض. اعلموا عباد الله أن علاج الفساد يبدأ بإصلاح المرء نفسه، يبدأ بإصلاح المرء نفسه، فإنه قدوة الأسرة، ومتى ما صلح صلحت الأسرة، وإذا صلحت الأسر صلحت المجتمعات. فمن أين يأتي الابن والبنت؟ لا سيما مع وضع وسن قوانين تحفظ الأسر والمجتمعات وتمنع المنكر وسوء الأخلاق وفشوها وانتشارها. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وربنا سبحانه يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وأتيت مرة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك يوم الجمعة بعد صلاة العصر، إلى أحد مشايخنا، فلما رآني كبر وهلل، قال: أما رأيت الشيخ فلان قد أنكر منكرا أبرأ ذمتنا. والله يفرح العبد إذا رأى إنسانا ينكر المنكر بالضوابط الشرعية. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين، فأوجد في المسلمين وفي المؤمنين من يدافعون المنكرات وينشرون حسن الأخلاق بين المجتمعات. والواجب تضافر الجهود لنصل إلى المقصود من صيانة الأمة والذب عن الملة، فالمركب واحد والمصير واحد. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري في صحيحه. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وأزواجه الطاهرين وأصحابه أجمعين وآل بيته يا رب العالمين. اللهم أعنا على حمل الأمانة وجنبنا الغدر والخيانة. اللهم أصلحنا وأصلح بنا واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أبعد الفساد والمفسدين عن بيوتاتنا وعن أسرنا ومجتمعاتنا. اللهم اجمع للحق كلمتنا واجعل في طاعتك قوتنا وألف بين قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم وفق أمير البلاد لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم واجعل ما أنزلته من الغيث نفعا للعباد ونفعا للحاضر والباد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.